بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنتمم ما افتتحنا قراءته من كتاب الداء والدواء. قال وفي المسند أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه، بدر يعني أسرع، فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى على ركبتيه، فاستقبلته بين يديه لأنظر ماذا يصنع، فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى، يعني بكاء شديد لدرجة أن الدموع نزلت على التراب فبلته. ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة. يعني كما ترون الموت آت لا ريب فيه، فلمثل هذا اليوم وهذا الموقف وهذا اللقاء استعد، هو آت لا ريب فيه، وهو حقيقة لا نزاع فيها، ولا يوجد أحد ينازع في الدنيا، لا يوجد مخلوق ينازع في عدم مجيء الموت. الموت آت لا ريب فيه للمؤمن وللكافر، فاستعدوا وأعدوا الزاد للقاء الله تعالى، وأعدوا للأسئلة أجوبة. وفي المسند من حديث بريدة رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات: يا أيها الناس، يا أيها الناس، ثلاث مرات: أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أدب عالي، حينما يقول يسأل سؤالا حتى ولو يعلمون الإجابة لا يجيبون إلا بقولهم: الله ورسوله أعلم. حتى إنه في حجة الوداع لما قال: أتدرون أي يوم من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، معناهم يعلمون أنه يوم النحر. أتدرون أي شهر هذا؟ الله ورسوله أعلم، معناهم يعلمون أنه شهر ذي الحجة. أتدرون أي بلد هذه؟ يعلمون أنه أنها بلدة الله الحرام. هم في منى، كانوا في عيد يوم العيد، يوم النحر، عند جمرة العقبة الكبرى، بعد أن رمى جمرة العقبة الكبرى. ومع ذلك يقول: الله ورسوله أعلم. قد يسمى بغير اسمه، قد يسمى الشعر بغير. والرسول إن تكلم كلامه وحي مصدق. انظر إلى هذا الأمر العظيم حتى تعي حقيقة النبي وحقيقة الصحبة. هم تعلموا من ربهم في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إياك أن تتقدم، فإذا أجبت بجواب سأل هو سؤالا فقد يجيب بإجابة أنت لا تعلمها، فاستفد. لماذا يسأل؟ يريد أن يعلمنا أمرا معينا، فيقول: الله ورسوله أعلم، حتى لا نتقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى أدب الأصحاب لتعرف الفرق بينهم وبيننا، لتعرف الفرق بين الأصحاب الكرام الذين استحقوا شرف الصحبة، وبين الأدعياء الذين جاءوا في آخر الزمان يظنون أنفسهم على قدم المساواة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كما يدعي البعض أننا نحن والرسول سواء في فهمنا للقرآن الكريم ولسنا بحاجة إلى السنة. يعني هذه الجماعات التي تتحدث الآن عن إنكار السنة وإنكار الأحاديث والحرب على البخاري والحرب على الأحاديث، الغرض نتعامل مع القرآن مباشرة وكأنهم على قدم المساواة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، مع أن الفرق واضح والفرق لا ينكر إلا أعمى. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من عند الله. الرسول ليس، أستغفر الله في اللفظة، ليس ساعي بريد جاء لكي يوصل إليكم كتابه يمشي، لا، الرسول جاء لكي يبين لكم ما في الكتاب ويوضحه لكم بالقول والفعل والتقرير. ولذلك القرآن نزل على النبي لكي يقوم بتطبيقه. وذلك لما سئلت السيدة عائشة قالت كان خلقه القرآن، قد أنزلنا إليكم ها، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. هو اللي نزل ذكر ولا اللي نزل رسول؟ ذكر قرآن. الرسول ما نزلش بالسماء، الرسول ابن عبد الله وابن آمنة، لم ينزل من السماء، وإنما الذي نزل القرآن. فقال قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، مع إنك لو أعربتها هتلاقي عطف بيان أو بدل، يبقى قد أنزلنا إلي، قد أنزل الله إليكم إيه؟ ذكرا رسولا. طب والرسول منزل؟ لا مش منزل، لكن لأن الرسول كلف ببيان القرآن وببيان المنزل فأصبح لا ينفصل الرسول بسنته القولية والفعلية والتقريرية مع القرآن، أصبح كأنهما شيء واحد منزل من عند الله. ولذلك لا تنفك السنة قولية فعلية تقريرية شمائل، لا تنفك عن القرآن. زي قال صلى الله عليه وسلم لن يفترق الكتاب والسنة حتى يرد علي الحوض. إذن الدعوة إلى فصل القرآن عن السنة وتقديم القرآن دعوة خبيثة، الغرض منها هدم الدين بل هدم القرآن ذاته، فاحذروا. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم، فأبصر العدو ورأى العدو فأقبل لينذرهم، وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم. هذه الحقيقة، قم فأنذر. ولذلك الرسول منذر ولا مبشر؟ الاثنين. ولكن الآيات الأولى في العهد المكي كانت تتكلم عن النظارة، لأنه لا يبشر كفارا. كان أهل الأرض ساعة إذن كل أهل الأرض كفارا إلا بقايا من أهل الكتاب. إن الله نظر كما في حديث عياض بن حمار عند مسلم، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا قليلة في الصوامع وفي الأديرة. لكن حقيقة الأمر أن الأرض كادت أن تجمع على الكفر، كادت أن تجمع الأرض كل من في الأرض على الكفر. فحينئذ أرسل الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان منذرا. فنزل قم، أو تاني الصورة نزلت بعد العلق، يا أيها المدثر قم لا تتدثر، دثروني دثروني زملون، قم فأنذر وربك فكبر إنذار. ثم آمن بي من آمن فأصبحت البشارة. فالبشارة تأتي بعد النذارة لمن أنذر وعمل بالإنذار. ولذلك جاء في الحديث الذي يشبه هذا الحديث وأنا النذير العريان. النذير العريان ليه؟ لأن العرب كانوا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أرسلوا أحدا للاستطلاع لم تكن هناك جيوش نظامية، بل كانت الحرب كالآتي، حرب قبلية، ما لم تكن دول، فالعرب لم يكن لهم دولة، العرب لم يكن لهم دولة، وإنما كانوا قبائل متفرقة ويعيشون بالنظام القبلي، فكانت تقوم الحروب بين القبائل ساعة أن تحدث الحرب، وكلهم كانوا متربين تربية يعني على الحرب والقتال والغارات مستعدون للدفاع عن أنفسهم، ولا يوجد جيش نظامي جيش وقائد جيوش، لا لا خالص. فيعمل إيه؟ ساعة أن تقوم الحرب كل واحد ياخد سيفه ورمحه والقوس ويخرج للمعركة، اللي عنده فرس يركبه، اللي عنده جمل يركبه، اللي يمشي على رجله يمشي، كل واحد على قدره. ثم الأمة الإسلامية في البداية كانت هكذا، أما تجيش الجيوش وكون الجيوش منظمة أصبح أمرا بعد ذلك، ولذلك لم يكونوا مؤهلين للصدام اللي هم العرب قبل الإسلام للصدام مع الفرس والروم، لأنهم كانت عندهم جيوش نظامية، بس كانت هذه الجيوش قائمة على النظام مش الوطني، نظام الايه المرتزقة، جيوش مرتزقة بيحارب من أجل أنه يقبض، ولذلك لا يهمه بيقاتل من أجل مين وبيقاتل لمن يدفع له. وذلك الملوك ككسرى وقيصر بيعطي بسخاء لهؤلاء الجنود الأقوياء لأنهم ركيزة لملكه، لكن لا يوجد ولاء إلا للدرهم والدينار. هذه القضية كانت هكذا. فحينما يرسل يقولوا نبعث واحد، ما فيش بقى أجهزة استطلاع ومخابرات حربية ومشاكل ذلك، يبعث واحد ينظر، فلما يبعث يرى في الصحراء أن كتيبة آتية من أجل أن تغزو هذه القبيلة، فماذا يفعل؟ على ما يدرك ويدخل للناس ويقول لهم يا جماعة يوصل لهم بقى عند ديوان القوم ولا عند نادي قومه ولا يوصل عند الكعبة، يا جماعة استعدوا، يكون الجيش هجم عليهم. فيعمل ايه من بعيد؟ كاتبينهم وبين بعض شيء من الايه من حاجة إشارية، يخلع قميصه ويركب على دابتي ويعمل كده من بعيد. فهذا معناها حينما يرونه عاريا من بعيد ملوحا بملابسي يبقى هذا نذير عريان. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول أنا النذير العريان، ولكن لم أأتي من أجل أن أحذركم من مجيء جيش، بل أنا أحذركم وفي ظهر ماذا؟ الساعة. أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ما ورائي الرسول وبعده الساعة، ليس بينه وبين الساعة نبي آخر صلى الله عليه وسلم، أنا والساعة كهاتين والساعة أدهى وأمر. فيقول هنا مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم، يعني في جيش جاي ورايا، أيها الناس أتيتم ثلاث مرات. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وإن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكرة أن يسقيه من طينة الخبال والعياذ بالله. قيل وما طينة الخبال؟ تعلموا الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يأتي بمفردات جديدة عليهم مع أنهم هم العرب وأهل اللسان، ومع ذلك كان الرسول الذي لم يكن شاعرا ولم يكن ناثرا لسنا ولم يكن خطيبا مفوها ولم يكن فيلسوفا ولم يكن عالما، بل كان صلى الله عليه وسلم لا يملك قبل مجيء الإسلام إلا الأخلاق الحسنة فقط، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلى إلى آخر الصفات وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا كان هو الإعجاز، أن ينطق ببيان يعجز الدنيا، ببيان هو النبوي، فما بالكم بالقرآن الذي ليس منسوبا إليه وإنما هو كلام رب العالمين، معجزة مباينة تمام المباينة لكل لسان، سواء كان هذا اللسان بشريا أو لسانا من خارج البشر، كما قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فيقول كل مسكر حرام، وإن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قال وما طينة الخبال؟ وأحيانا كانت اللفظة المعروفة يسألون عن معناها مثل الوهن، قال وما الوهن؟ مع إن الوهن معروف، لكن ما الوهن في هذا الموضع؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فيقول: وما طينة الخبر؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، سلمنا الله وإياه. وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترونه. وده الفرق اللي بينه وبيننا، يرى ما لا نرى، يعلم ما لا نعلم. علم نبي رسول يأتي الوحي من قبل رب العالمين اختاره الله. إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء، أطت السماء، أنت شايف السماء قصادك أيه؟ لكن ما فوق ذلك لا يدريه إلا الله. فيقول أطت، ما هو الأطيط؟ الأطيط صوت الأقتاب التي تكون على الجمال، الرحم الذي يكون على الجمل، واخد بالك؟ هذا الأطيط الذي يحدث مثل معرفة أما يكون في حاجة عندك بتزيق، هو ده الأطيط، تزييق من الثقل الموجود، لأن الملائكة تسكن السماء. فقال أطت السماء، ثم قال وحق لها أن تطئ، من حقها تطئ، وحق لها أن تطئ، ما فيها موضع أربع أصابع، يعني ما فيش موضع أربع أصابع خالي في السماء، ما فيش مكان خالي. الملائكة أعداد لا تقع تحت الحصر، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادث في قصة المعراج، الإسراء والمعراج، حينما صعد إلى السماء السابعة قال: إن البيت المعمور يدخل كل يوم 70,000، كل يوم بيدخل 70,000 غير اللي قبل منهم إلى يوم القيامة. إيه أعداد الملائكة؟ لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. قال وحق لا أنطئ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد. يبقى ملك ساجد، ملك راكع، ملك قائم. ثم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات. الصعودات اللي الصعيدة جمع صعيد، أو اللي الطرق الأفنية جمع فناء، ممر الناس والمكان الذي يتجمع فيه الناس. ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل أن يرفع عنكم. لو تعلمون ما أعلم، ما أعلم، رأى الجنة ورأى النار صلى الله عليه وسلم. فاكرين قصة الكسوف وصلاة الكسوف؟ حينما رأى الجنة ورأى النار، رأى كل هذه الأمور، وفي قصة المعراج واطلع ورأى ما لم يره أحد من العالمين من البشر يعني. قال أبو ذر، والحديث في المسند، والشيخ الألباني حسن الحديث، قال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضد. يعني تعضد؟ يعني تقطع وتستأصل ثم تلقى وينتهي أمري، ولكن لا يأتي يوم القيامة علي وأكون حينئذ من المكلفين وأحاسب الله أعلم بمصيري. لأنه إياكم أن تظنوا أن الأنبياء، أن الصحابة كانوا يعلمون بمصيرهم، إياكم أن تظنوا هذا. رب العالمين يقول في سورة الأحقاف المكية للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن أدري ما يوم، وإن يعني ما، كلمة إن بمعنى إيه؟ ما، وما أدري، ما أدري، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. آسف اختلط علي الأمر. وما أدري ما يفعل بي، وما أدري، الرسول يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ولذلك لما قالت إحدى النساء عن زوجها الذي توفي إنه فعل وفعل، وإنه وضعت نفسها أنه من الصحابة سيكون من أهل الجنة، فقال لا تقولي هذا، نهى عن هذا، ثم قال: وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وذلك العلماء قالوا إن هذا كان قديما، ثم أعلمه الله فيما بعد بكل شيء في هذه الأمور وبمآله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تكلم وقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة. ومع ذلك ظل الصحابة على خوفهم كما سيأتي أيضا، يعني بعد كل الوعود وأصبحوا كذلك. فإذا مسألة الخوف من العاقبة ومن الخاتمة أمر ظل مسيطرا على الأصحاب حتى لقوا ربهم سبحانه وتعالى كما سيجيء إن شاء الله. فيقول أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضد. خايف من الحساب في الآخرة، ده أبو ذر. وفي المسند أيضا من حديث حذيفة بن اليمان قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على شأفتي، شأفة القبر حرف القبر، وفي لفظ قعد على شفته، الشفة اللي حرف شأفة، شأفة القبر أو حرف القبر أو شفة القبر، فجعل يردد بصره فيه، ثم قال: يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله، ويملأ على الكافر نارا. يبقى الكافر يملأ عليه القبر نارا، لكن بالنسبة للمؤمن يضغط فيه ضغطة، يعني يعصر عصرة تزول منها حمائله. هذا الحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في السنة، ورواه الإمام أحمد في المسند، والبياقي في إثبات عذاب القبر، وفي محمد بن جابر ضعيف، والإمام ابن حجر، لأن هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدت على الإمام أحمد في المسند، وألف الحافظ ابن حجر رسالة بعنوان القول المسدد في الذب عن المسند، فكان هذا من ضمن هذه الأحاديث، ولكن هذا الحديث ضعيف. ولذلك اللي انتهى إليه الإمام ابن حجر إن المسند فيه أحاديث ضعيفة، وهذا أمر معلوم، ولكن قال لا يوجد في المسند موضوع. الإمام أحمد بن حنبل أجل من أن يروي عن وضاع، فهذا الحديث ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني، وضعفه الألباني، وضعفه الأرناؤوط كذلك في تعليقه على المسند. لكن كلمة الحمائل قال عروق الأنثيين، لأن الحديث بيقول إيه؟ تزول منها، يضغط المؤمن في ضغطة تزول منها حمائل، قال الحمائل عروق الأنثيين. ولكن يحتمل أيضا كما قال شراح الأحاديث أن المراد مواضع حمائل السيف، وهي العواتق والصدر والأضلاع، وهذا أولى، لأن هذه حمائل السيف اللي بتشيل السيف، ففي الضغط، وذلك قال ضغط عليه حتى اختلفت أضلاعه، فيكون هذا أولى من أن تكون الحمائل عروق الأنثيين، والله أعلم. اعتقدنا طبعا للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وفي المسند أيضا من حديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبري وسوي عليه، سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا طويلا، فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سبحت ثم كبرت؟ فقال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه، لضغطة القبر. هذا الحديث الشيخ الألباني ضعفه في المشكال، ولكن ضغطة القبر ثابتة ولا غير ثابتة؟ لا ثابتة، ضغطة القبر ثابتة، ولكن هذه الأحاديث كون أنها ضعيفة ده أمر آخر. ولسعد بن معاذ خصوصاً حديث ثابت في عند ابن حبان وصححه الشيخ الألباني، قال: لو نجا أحد من ضمة أو ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ، والحديث في ابن حبان برقم 3112 وصححه الشيخ الألباني، لو نجا أحد من ضمة القبر أو ضغطة، نص كده، لو نجا أحد من ضمة أو ضغطة القبر لنجا منها سعد ابن معاذ. يبقى للجميع، حتى لا يفهم البعض من هذا الحديث أن هذه كانت عقوبة لمن؟ لسعد ابن معاذ، لا، هي للجميع الضغطة، ولكن هل الضغطة ستكون ضغطة ضغطة عذاب أم ضغطة غير عذاب، كما يقول البعض إنها ستكون مثلا كاحتضان الأم لابنها، مش كما أنت منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم، أم الأرض أمكم، فهل من الممكن أن يكون احتواء والضغط ليست عذابا؟ الله أعلم. هل قد تكون للمؤمن هكذا وللكافر عذابا؟ هذا أمر آخر. واضح الكلام؟ قال وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها. طبعا هنا ما بتقولش يا ويلها بتقول إيه بإضافة الياء يا ويلي، ولكن الصحابة علمونا أنهم لا ينسبون القول السيء للقائل فيجيبها بصيغة الايه الغائب، واضحين ولا لا؟ تمام. ولذلك كان بيجوا مثلا يقولوا ايه في رواية ابو طالب لما قيل له قل لا اله الا الله فقال ايه هو، مع ان الحديث المفروض انا، هو قال كده انا على ملة عبد المطلب، لكن هو يقول لك انا اقول انا كراجل مؤمن انا على ملة عبد المطلب اعوذ بالله هو، فيأتون بضمير الايه الغيبة. واضح الصورة؟ فيا ويلها هي بتقول يا ويلي مش يا ويلها، لكن هو الراوي يقول ايه قالت يا ويلها. واضح كده؟ نعم. اين تذهبون بها يسمع صوت كل شيء الا الانسان؟ يا رب سلم. ولو سمع الانسان لصعق، يصب بصعقه لو سمع صوت الجنازه وهي تتكلم بعد الموت. وفي مسند الامام احمد من حديث ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا. طب ميل ميل إيه بقى؟ سليم بن عامر الراوي يقول والله ما أدري، يعني بالميل مسافة الأرض ميل، الميل اللي هو زي الكيلو ولكن أطول من الكيلو، أم الميل الذي تكتحل به العين بقى كده بقى جوه الشمس مش بره الشمس، مش كده ولا إيه؟ ف الأدب برضو مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقول أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يكون بين الصعقتين أو بين النفختين 40، لا أدري 40 سنة، ويسألوا 40 سنة قل أبيت، شهر أبيت ما عرفش 40 وخلاص. إحنا بنسلم في مثل هذه الأمور وعندنا طبعا لازم نعرف 40، يعني أنت خلاص يعني هتعدهم تحسب لهم يعني عشان لما يجي الأربعين دول هتقدر لهم ايه أجرة ولا تقدر لهم تجيب لهم مية وأكل في الفترة دي؟ يا عم في ايه بتسأل عن ايه؟ أمور من أمور عالم الغيب سلم. وفي نصوص بتنزل من أجل غرض واحد وده غرض عظيم قوي، أيوة اللي هو ايه وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أيوة يختبرك يقول لك أيوة أمنت، هذا الأمر خارج نطاق التفكير، أيوة خارج نطاق التفكير، بس ضعوا في اعتباركم أن أصول الدين معقولة، ليس عندنا في ديننا وفي أصول الدين الإيمان فوق العقل فوق التفكير، لا مفيش هي كده وخدها كده في أصول الإيمان. أصول الإيمان فأولئك إيه تحروا رشادا، تحري حتى القرآن من عندي لا اثبت، تعال يا حبيبي نفتح ونذاكر ونبحث حتى تتيقن أن هذا القرآن كلام الله. الرسول محمد من عندي لا أيوة لا اقنعني، تعال يا حبيبي يوم واثنين وعشرة ما يشيء يقول لك هو نبي شئت أم أبيت، أيوة شئت أم أبيت نبي، لكن ما ينفعش أن أقول لك اقتنعت ما اقتنعتش، لا لازم أقنعك، لأن الرسول لما بيجي بيقولوا له اثبت لنا أنك رسول، يثبت لهم هذا المنزل من عند الله، اثبت أنه من عند الله حاضر من عند الله. ولذلك لما فرعون قال له قال لموسى وسأله عن البينة قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي بي إن كنت من الصادقين، يبقى لابد مفيش حاجة اسمها إيمان فوق الإدراك، الإيمان خارج العقول، لا ده شغل دجل، ده شغل دجل وشغل كهنوت لا يوجد عندنا برا برا، احنا للقصة دي الإسلام. فأولئك ده اللي يقولوا كده مين؟ الجن، الجن اللي يقولوا كده. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، تحري وتبحث عشان تبقى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، لكن أنا على بينة لابد انك تكون على بينه، والرسول اسم البينه. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين عما هم فيه من الكفر حتى تاتيهم البينه. مين البينه؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه. يبقى لابد من اكون على بينه، واضح؟ فلكن لما يجي امنت يا باشا ان هذا من عند الله، والرسول رسول الله، سلم بقى يا عقل، اي حاجه يقول لك نفذ. وقد يامرك باشياء خارج نطاق العقل. ما هو لو كانت المساله معقول بس يبقى الرسول جاي ليه؟ معقولكم تكفيكم، لكن هيعرفك حاجات خارج نطاق العقول، والعقول تقف عندها مسلمة خاشعة، بل تسجد وتركع لجلال الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الأمر خارج حدود المعقول، وقد ويخاطبك بأمور العقول لا تدركها ولا تصل إليها، وإن تكلمت فيها العقول بغير نور من الله وهدى من الله فقد طارت العقول في غير مطارها. دي لك حدود ولك سقف يا عقل، لكن ما وراء ذلك امور غيبيه. بكلمك عن عالم البرزخ، مين يعرف عالم البرزخ؟ انت كنت شفته قبل كده؟ العقل يقيس الغائب على الشاهد، فان كان الغائب لا مثيل له فكيف يدركه العقل؟ مش كده ولا ايه؟ يعني انت الان تقدر تستطيع انك تقابل رجلا من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم معه الان عن الكمبيوتر؟ طب تفهموا له ازاي وتفهموا النت؟ مع ان دي امور من عالم الشهاده مش الغيب، لكن بالنسبه له خارج حدود العقل والثقافه بكل المقاييس، مش كده؟ فاذا هنا الامور التي ياتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون فيها امور خارج نطاق العقول. فقال: تدنو الشمس يوم القيامه على قدر يوم القيامه، لكن في الدنيا لو اقتربت الشمس من الارض مش القدر هذا، اقل من هذا هتخطفها، مش كده ولا لا؟ هتخطف الارض. يعني انت لو اقتربت الارض من الشمس عند حدود معينه الجاذبيه هتبتلعها الشمس، تبتلع الارض. بالنسبه للشمس حجم خارق بالنسبه للارض، يقدر بحجم ان قد الارض مليون مره، فهتروح فين؟ الارض جنبها. لكن يوم القيامه لا، الامر مختلف بقى، والارض نفسها هتتغير، مش تبقى الارض ارض، مش الارض مش هتبقى ارضك، دي ارض امر ثاني. الارض هتاكل منها، هتاكل منها انت نفسك، لانها ستصبح كقرص نقي. ان كانت الان كوره هتبقى رغيف، ان كانت الان كوره الان هتبقى ايه؟ الارض. واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، لانه قال يوم تبدل الارض، الصفات هتتبدل، يوم تبدل الارض غير الارض. وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم كقرص نقي، قرص بقت قرص ما بقتش كوره، القرص كده، مش كده ولا لا؟ مش لان مش هيبقى فيه بقى ليله ولا نهار بقى خلاص، لا عشان يبقى ده نصف يمين ونصف شمال ولا لا لا خالص، كله ينفذهم الايه؟ البصر. ولذلك واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت حق لها، ثم ويوم نسير الجبال، فيسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيزرع قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ميزان الأرض كلها ميزان واحد. ولذلك يقول إيه؟ ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. الأرض الآن غير بارزة، في وهاد، في نيجات، في كذا، عالي وواطي، بارزة. وحشرناهم على الأرض فلم نغادر منهم أحدا. من عصر آدم إلى قيام الساعة، هل الأرض الحالية تحتمل هذا العدد؟ إذا الأرض سيختلف الأمر. وأشرقت الأرض مش بالشمس، يعني الشمس مش هتنيرها الشمس. وأشرقت الأرض بنور ربها، فالأمر مختلف تمام، عالم الغيب مختلف، لا تقصه بعالم الشهادة. حتى الأشياء التي كانت في عالم الشهادة ستتغير يوم القيامة، القمر والشمس والأرض وكل شيء سيختلف تمام. فيقول هنا عليه الصلاة والسلام: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كمان كذا وكذا. طب وانت كبشر هتستحمل ده؟ انت لو وصلت الحرارة لدرجة معينة ممكن مش تسيح بقى، ده انت تتلاشى. لكن البعث سيجعلك بحالة تتحمل حرارة الشمس، تتحمل كل شيء مختلف، الأمر سيختلف تماما، صياغة جديدة. إن أنشأنا وإن إنشاء، إنشاء في كل شيء، فبينشأ حتى وإن كانت هذه الآية بتتكلم عن أهل الجنة، لكن حتى أهل النار اللي يدخل النار وأنت متصور إن الأجساد دي تتحمل الخلود، لا، لا تتحمل الخلود لا في الجنة ولا في النار. أنت ليك عمر افتراضي، مش كنا بنتكلم امبارح قال له أمراض حصل كبر السن، كبر السن، كبر السن، مش كده ولا إيه؟ كل حاجة كبر السن، كبر السن، خلاص انت عنده وقت معين ما ينفعش. واحيانا يبقى اهله يقولوا ربنا يرحمه ما يتحملش الحياة اكثر من هذا لعدد من السنوات، لكن في الدار الخلود، وما ادراكم ما الخلود. ولذلك النعيم ناس بتاكل ولا تصرف الطعام الا رشحا، ولا ياكلون من اجل البنية، ولا لا التلذذ، ولحم طير مما يشتهي الأكل شهوة ليس ضرورة. إذا لست بحاجة لأنك مخلوق للخلود. وأهل النار عذاب خارق لدرجة كل جهنم السوداء هذه والحرارة الخارقة دي اللي ما تخطرش ببالنا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. العذاب ده بإيه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، الجلد اللي بيتغير، لكن عذاب مستمر. هذا العذاب اللي يلحق بالنار ده، يعني لو واحد ألقي في فرن من أفران الحديد والصلب مجرد ما ينزل هيتلاشى، مش هيلاقوله جثة، ده هيتلاشى. طب في جهنم بقى ليه أشد؟ هيبقى الأمر شكله إيه؟ ربنا يسلمنا وإياكم من النار ومن أهلها في الدنيا وفي الآخرة. فقال ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الرؤوس كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبي العرق، على قدر الذنوب يكون العرق، منهم من يبلغ العرق إلى كعبي، ومنهم من يبلغ إلى ساقي، ومنهم من يبلغ إلى وسطي له حقوي كما في بعض الروايات، ومنهم من يلجمه العرق. يعني إيه يلجمه؟ يعني يصل إلى موضع اللجام، موضع اللجام في الفرس عند الفم يعني، فكأنه لجام بالنسبة للعبد، العرق يلجمه وفيه أي